فانه والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا مع كيفية محبة العبد لرب، وقد بينا أمورا أربعة ورد القرآن بذكرها، بل ورد الأمر في أول ما أمر من الله لعباده بوجوبها وتنفيذها في قوله تعالى: اقرأ اقرأ قم قم. وبقيت معنا أمور أخرى يلزمنا أن نعايشها حتى تتولد فينا المحبة. من هذه الأمور دوام ذكر الله عز وجل، دوام ذكره، لأن ذكر الله عز وجل يحرك القلب ويحيي القلب، بل إذا كان هناك لكل جارحة فينا وظيفة فتلك وظيفة القلب. فالعين الإبصار، والأذن للسمع، والرجل للمشي، والقلب للذكر. والقلب للذكر منحنا الله هذه المهمة وجعلها سبيلنا وجعلها حياة قلوبنا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم تطمئن القلوب، إن لم تطمئن الأرواح بذكر خالقها الذي لا يعلم سرها غيره، ولا يملك توجيهها غيره، ولا يعرف سبيل سعادتها غيره، ولا يعرف ما فيه صلاحها أو فسادها غيره، إن لم تأنس الأرواح والقلوب بذكر باريها ومسد النعم عليها وحامل السعادة إليها، فبذكر من تسعد وتنعم؟ بذكر من غيره تطمئن؟ هذا المعنى الدقيق عليه مدار المحبة. فالقلوب المطمئنة بذكر ربها، المطمئنة بالأنس بخالقها، المطمئنة بكل لحظ أو لفظ يتعلق بمحبوبها، أقول كل لحظ، كل ما تنظر إليه وتشاهده من آلاء الله موضع مزيد محبتها، وسنأتي لهذا وحده. فهذا أحد أسباب رؤية آلاء الله ونعم الله، اللحظ. وكذلك اللفظ، اللفظ هنا موضعه الذكر، أيما محب يذكر لا محالة محبوبة، يذكر لا محالة محبوبة، بل لا يسعد بشيء كما يسعد بأن يذكر عنده. يسعد هو بذكره، ويسعد بذكر غيره له عنده. ولذا يعلمنا الحق تبارك وتعالى أن من أحب إنسان حتى في حب الناس للناس لا يكاد يفتر عن ذكره. قال تعالى في حال الإنسان إذا تعلق قلبه امرأة وأراد أن يلتمس سبيلا حلالا معها بخطبتها، قال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. مجرد بداية المحبة، بداية التعرف على المرأة، انظر الواقع، انظر الواقع، يرفع الله عنا الحرج، لأن هذه فطرة جبلنا عليها. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والآية تحدثنا عن ليست مجرد الخطبة، عن التعريض بالخطبة. والتعريض لا يقع إلا في حال امرأة أحبها الإنسان وكانت لغيره، مات عنها، فأحب أن يتقدم إليها في فترة عدتها. رب العباد حرم أن تخطب في وقت العدة، لكن نظرا لشغف الناس، إذا كانت امرأة صالحة أو امرأة محبوبة محبها لا يقوى على الصمت، فأجاز له الشارع التعريض دون التصريح. لذا جاءت الآية لهذا المعنى، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا يقوى على صبر ويود أن يصرح بأنه محتاج لها، محب لها، يود أن يعلمها أنها حبيب، أنها حبيبة عنده، وأنه يتمنى الارتباط بها. هذه المحبة رب العباد لأنها ما زالت في فترة عدة لفقد زوجها أو لطلاقها، فرب العباد يبين أن لزوجها الأول المتوفى أو المطلق لا يزال له حق عندها، فالعدة منه لا من غيره، لا يجوز لأحد أن يدخل عليها ولا أن ينتهك حرمتها بالتصريح بالخطبة. لكن نظرا لأن الحب على من يريد الخطبة غالب، رب العباد أباح له التعريض رحمة من الله به، فجاء هذا النص، ولا جناح عليكم في عما عرضتم به خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، كتمت واستطعت أن تكتم سرك. من الناس من لا يقوى على الكتمان، لا يقوى على الكتمان، فالشرع وضع له حد، أقصى شيء يمكن أن تظهره التعريض. أما الذي يكتم فأباح له أن يكتم، بل دعاه الكتمان لأنه أولى، والمسلم من الأخلاق المحمودة عنده أن يمرن نفسه على الكتمان دائما، فليس كل سر ينشر أو يباح. ولذا قال سلفنا: صدور الأحرار قبور الأسرار، أو أكننتم في أنفسكم. ومع هذا يبين لنا تعالى كيف أن المحب لا يقوى على صبر ولا يقوى على سكوت. فقال تعالى في بقية الآية: علم الله أنكم ستذكرونهن. يفرح بسماع سيرته، سيرة المحبوب، ذكر المحبوب عنده، بل هو نفسه لا يقوى على الصمت مدام بعيد عنها أن يحدث من أحب من حوله بسيرة محبوبته، بسيرتها، بذكرها. هذا نفعله مع من بدأنا الحب معه، فكيف إذا تعمق الحب؟ فكيف إذا كان الحب في حق الرب؟ فكيف ينسى المحب محبوبه؟ وخاصة أن الأمر يتعلق بالله، رب العباد أحل لنا ذلك ودعانا لذلك، بل حرضنا على ذلك، بل أوجب علينا ذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من أحببتم الله، اذكروا الله. أي ذكر؟ قال: ذكرا كثيرا. ففتح الباب ولم يجعل له حد. كم العدد؟ لا عدد، لا حد العدد، ذكرا كثيرا، بل في كل ما طلب منا في حقه في باب الذكر فتح الباب، فجعل النهار كله لذكره والليل كله لذكره، فمدار الأمر على ذكره. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: إن لك في النهار سبحا طويلا. ففتح الباب وجعله أعظم عبادة يعبد بها رب العباد. أقول أعظم عبادة، أعظم عبادة لا يفوق عبادة، من أجلها قامت كل عبادة. أوجب الله الصلاة لماذا؟ لذكره. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أوجب الحد لماذا؟ قال واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله جعل الغاية. أوجب الصيام لماذا؟ لذكره. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هذا الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فجعل الغاية منه الذكر الغاية من كل الشعائر من كل العبادات الذكر حتى تلاوة القرآن الهدف منها الذكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر على عدة معاني. لذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. لذكر الله أكبر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكل عبادة لله لأنه الغاية. ولذكر الله أكبر أعظم في الأجر أعظم في الثواب أعظم في التعبد للرب الأرباب أعظم في طلب مزيد المحبة أعظم في الرقي بالقلوب إلى باريها. ولذكر الله أكبر من هذا كله أعظم من هذا كله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل أدلكم على ما هو خير لكم عند مليككم أي عند ربكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم خير لكم من كل أنواع الجهاد بالأموال بالذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون رقابهم ويضربون رقابكم أي خير لكم من الجهاد بالنفس. فذكر أسمى أنواع الجهاد الجهاد بالمال والجهاد بالنفس خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوهم فتضربون رقابكم ويضربون رقابكم. قالوا بل يا رسول الله إيه اللي خير من هذا كله؟ قال ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى أعلى من هذا كله أسمى من هذا كله أرقى من هذا كله لأن العبادة عليه دارت والحياة عليه بنيت. فذكر الله هو السبيل الذي يرتقي به العباد وترتقي به المحاب وترتقي به القلوب وتسمو بذكر الأعمال. ومع فاصل قصير إن شاء الله تعالى. يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. عدنا بحمد الله بعد هذا الفاصل حول موضوع الذكر وهو موضوع خطير جدا لأن ذكر الله تعالى لا يعدله عمل لا يعدله عمل به ترفع الدرجات كما جاء في الحديث به تكفر السيئات. ذكر الله تعالى بل ذكر القرآن الكريم أنه هو السبيل لدفع المعاصي وأصحابها. فأعظم ما أفسد إيمان الناس ومحب الناس الشيطان دفعه بالذكر. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى رجلا هائج غائب غاضب قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه ووصل به الغضب حده فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما هو فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجرد ذكره بأي صيغة بأي صيغة بالاستعاذة بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير كلمات رغم بساطتها ما أثقلها في ميزانه. ما أثقلها في ميزاني. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رغم أنهم كلمتان كلمتان، لكن حبيبتان للرحمن. فما أحب الله من عباده شيء أعظم من ذكره، من ذكره، من دوام تذكره، لأن هذا يولد الرقابة الكاملة في الإنسان، يولد الهمة الدائمة في الإنسان، يولد العزم العالي عند الإنسان، يولد العطاء والعمل المستمر الدؤوب عند الإنسان. الذكر، الذكر. بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ما يبهر العقول، ما يذهل العقول، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن رجلا جيء به يوم القيامة أفرد له 99 سجلا أو سجل، سجلا، السجل مد بصره، أي طوله مد البصر 5-6-7 كيلو، 99 سجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حسنة واحدة، ليس فيها حسنة واحدة. العبد المحاسب يفاجأ بالكم الكبير هذا من الصحف، وكلها بالسيئات سودت. فيقول العبد، فيقول الرب العبد: يا عبدي، لا يظلم أحد عندي، لك عندنا بطاقة. ولذلك سمي الحديث بحديث البطاقة، واشتهر بهذا المسمى. لك عندنا بطاقة، بطاقة قصاصة من ورق فيها عمل صالح. فيقول العبد المحاسب: يا ربي، وما تصنع البطاقة؟ أين تذهب في 99 سجلا كلها سيئات؟ لا إله إلا الله، ما تصنع البطاقة؟ لا يتصور عقل بشري أن بطاقة واحدة يكون لها أثر مع هذا الكم الكبير من السيئات. يقول الله: يا ملائكتي، وماذا بالقصاصة، بالبطاقة؟ وهو أعلم ما فيها، سؤال للتقرير. يقولون: يا ربنا، قال يوما من قلبه، وهذه تحتاج منا لوقفة، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. فيقول تعالى: يا ملائكتي، زنوها بعمله، فتوضع في الكفة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فطاشت بالسجلات، لا يثقل مع اسم الله شيء في الميزان، طاشت بالسجلات لا إله إلا الله. لكن هنا لفتة: أي ذكر؟ هل مجرد النطق كما نرى الكثير من الناس يدعي المحبة ويستمر يذكر الله وينام وهو يذكر، يذكر، لكن ذكر من يحصي على الله ذكره، ذكره لربه؟ سبحان الله، سبحان الله. يقولها لا يعي معناها، لا يعايشها بقلبه، لا يحياها بقلبه، يذكرها بلسانه حتى تراها مع كثرة لهسه وذكره لا تكاد تستقيم حتى نطقا: سبحان سبحان سبحان سبحان الله. هذا ذكر. سبحان الله يأكل حروفها ويأكل ألفاظها ويأكل معانيها، لا يعايشها بقلبه. نص الحديث يقول: قال يوما من قلبه. فالذي يثقل الميزان ليس ذكر اللسان وحده، إنما اللسان يجب أن يكون معبرا عما في الجنان، ذكر من قلبه يعايشه القلب، يعيه القلب، يدرك معناه، يعاين لفظه ولحظة. يعاين حقيقته. إذا عاينه القلب لحظة معاينة واحدة لا يعدلها في العبادة لله عبادة لحظة. وقد ألمحنا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل كم يكابد لكي يعدل بين الرعية واقسم بالنسبة السوية. شاب نشأ في طاعة الله كم يكابد لكي يحيى شبابه كله بلا معصية. فترة القوة والفتوة ويجعل معهم في نفس المنزلة ينال نفس المنزلة. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر بالقلب لذا عبر عنه النبي بقوله ففاضت عيناه ولا تفيض العين إلا حال سلامة القلب ومعاينته لهذا الذكر معايشته له. نظر إلى ربه بعين قلبه ببصيرته لحظة فوجد لذة وسلوة وعظمة وجلال من يذكر. إذا وجد هذه السلوة في الذكر ووجد هذه العظمة في المذكور سبحانه وتعالى في لحظة أفاق فيها القلب فتحركت بحركته وصحته الجوارح ففاض الدمع في المآقي. استحق عندها أن ينال منزلة الإمام العادل والشاب التائب. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بل جعل معه في نفس المنزلة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها من مراقبته لربه وذكره لخالقه وحضور الذكر في قلبه. أعطى الصدقة لا يرجو إلا رضاه حتى من شدة إخفائه لها وحرصه على ألا يراها إلا ربه ولا يقصد بها غيره. لم تعلم شماله ما أعطت يمينه. أخذ من جيبه ما قدر له أخذه وأخرجه لربه. لو عرضه على عقله لعلمت شماله. ما عرضه على عقله ما عده. هذا المعنى الدقيق لندرك معايشة القلب للذكر. وقس على هذا كل أعمال. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. مجرد أن القلب تعلق بصاحبه هذا التعلق القلبي هذا التحرك القلبي يكفي لأن يرتقي بصاحبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أحد الصحابة أنه يحب فلان قال: هلا أخبرته فأحبك فأحبكم الله بحبكما بحبكما. محبوبات لله عز وجل. مجرد تحرك القلب بذكر الرب بمراقبة الرب بمعايشة رؤية الرب له ومعرفة الرب به فتحمله على أن يعمل عنده. هذا الملحظ الدقيق في عمل القلب كاف أن يرتقي بمحبة القلب لله ومحبة الله لصاحب هذا القلب. لا أود الإطالة فالوقت أوشك على الانتهاء ولا أملك إلا أن أتضرع لله أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا قائمة بذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فتلك دعوة نبينا التي علمها لمن أحب من أصحابه وصية غالية من حبيب لمن أحب حين قال: يا معاذ بن جبل إني أحبك فاحفظ عني دبر كل صلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق زهر